السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا الأول في كتاب التنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله تعالى عليه في الترجمة رقم 117، ترجمة عبد الله بن أبي القاضي في صفحة 283 من المجلد الأول. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عبد الله بن أبي القاضي في تاريخ بغداد من طريقه: سمعت محمد بن حماد يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال الأستاذ: لم نرى أحدا وثقه من رجال هذا الشأن، وإن روى البخاري عنه فضعفاء، وأن من ظن أنه روى عنه في الصحيح فقد وهم، وليس هو من شرطه، ولم يخرج عنه أحد من أصحاب الأصول الستة. أقول: ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ، قال عبد الله بن أبي الخوارزمي الحافظ. فيها تنبيه، جزاكم الله خير، عبد الله بن أبي القاضي. أبي؟ إيه، ترى ما هو أبو أبي القاضي. نعم. أحسن الله ابن أبي القاضي. جزاكم الله خير على التنبيه. قال عبد الله بن أبي الخوارزمي الحافظ قاضي خوارزم، رحال جوال مفضال، لحق أحمد بن يونس اليربوعي وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وسليمان ابن بنت شرحبيل وإسحاق بن راهوي وطبقتهم. حدث عنه الإمام أبو عبد الله البخاري في كتاب الضعفاء، وقد روى البخاري في صحيحه. قال: أخبرنا عبد الله عن سليمان بن عبد الرحمن وهو ابن بنت شرحبيل، فقيل إنه هو مات سنة 92. إنه هو مات سنة نيف. نيف. نيف بالله. بالتشديد. نيف 92 عن سن عالية تقارب 90. وفي ترجمته من التهذيب ذكر الحديث المذكور قال: فقيل إنه ابن حماد الآملي. الآملي. الآملي بالتخفيف. الآملي. صلى الله عليه. ويحتمل أن يكون هذا، فإنه قد روى البخاري في الضعفاء عدة أحاديث عنه عن سليمان بن عبد الرحمن وغيره سماعا وتعليقا، وأشار المزي إلى ذلك في ترجمة عبد الله بن حماد، فذكر ابن حجر عن جماعة أنهم جزموا بأنه ابن حماد، وأنه وقع في بعض النسخ منسوبا كذلك. وفي هذا أمران: الأول أن البخاري قد روى عنه في كتاب ضعفاء عدة أحاديث سماعا وتعليقا، وذلك يقضي بأنه عنده ثقة أو صلوب كما سلف في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن. الثاني أن المزي والذهبي اتفقا على أنه يحتمل أن يكون هو الذي روى عنه في الصحيح، وهذا يقضي هنا بأنه، لأننا لقيت السياق لا يأتي هو الصواب، أنه. نعم، بأنه، نعم، الذي روى عنه في الصحيح، وهذا يقضي بأنه عندهما أهل لأن يخرج عنه البخاري في صحيحه، وأقرهما ابن حجر على ذلك، غير أنه رجح أن الواقع في الصحيح غيره، لأنه قد جاء منسوبا في بعض النسخ وجزم به جماعة. فأما عدم إخراج البخاري له في الصحيح، إن صح أن راوي ذاك الحديث غيره، فهذا لا يدل على أنه ليس على شرط الصحيح، لاحتمال أن البخاري إنما لم يخرج له في الصحيح لأنه أصغر من البخاري ولم يسمع منه حديثا يضطر إلى إخراجه في الصحيح بنزول. وقد سمع البخاري من شيوخ هذا الرجل وممن هو أكبر منهم بكثير. فأما بقية الستة فإنهم لم يروا عنه، فإنما لم يروا عنه لأنه من أقرامهم وأصغر من بعضهم، وقد سمعوا من شيوخه وممن هو أكبر من شيوخه وبلده بعيد، فلم يحتاجوا إلى الرحلة إليه والرواية عنه بنزول. راجع ترجمة إبراهيم بن شماس. هذه المسألة يكثر تردادها من قبل بعض الباحثين، وهي القدح في الرجل إذا لم يخرج له في الصحيحين بالدرجة الأولى أو في باقي الكتب الستة بالدرجة الثانية، وهذا بطبيعة الحال يعود لتحديد طبقة ذلك الراوي وطريقة روايته أيضا. فإذا كان مثل هذا الراوي في سن أصحاب الكتب الستة، فالغالب جدا أن القرين لا يروي عن قرنه، فكيف إذا كان بعض أصحاب الكتب الستة كالبخاري أعلى سنا منه وأدرك شيوخه، بل ومن هو أعلى من شيوخه؟ فبطبيعة الحال هذا أمر طبيعي جدا أن لا يخرج أصحاب الكتب الستة لراوي مثل هذا. وأحيانا ربما كانت طبقته تدل على أنه كان ينبغي أن يخرج له، ولكن طبيعة روايته هي التي فيها الإشكال، مثل كون البخاري لم يخرج للإمام الشافعي، وبعضهم ذهب يتكلم في هذه المسألة، يعني ربما فهموا منها الحق من قدر الإمام الشافعي حديثيا، وهذا أمر عجيب جدا. الإمام الشافعي جبل، من هم أن يتكلم فيه فقد آذى نفسه. ولأهمية هذه المسألة ذهب الخطيب البغدادي رحمه الله يؤلف كتابا في هذا، فله كتاب بعنوان مسألة الاحتجاج بالشافعي، وأوضح لماذا لم يخرج البخاري للإمام الشافعي في الصحيح، وأن السبب يعود لطبيعة الرواية. فإذا كان الإمام الشافعي فإذا كان البخاري سيخرج للإمام الشافعي على سبيل المثال عن بعض شيوخه كسفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أو الإمام مالك، فماذا سيصنع البخاري؟ سيكون بينه وبين الإمام الشافعي واسطة، لأنه لم يدرك الإمام الشافعي. فلما توفي الإمام الشافعي كان سن البخاري كم؟ 10 سنوات. البخاري ولد سنة 94 و100، والإمام الشافعي توفي سنة 400. فلما توفي الإمام الشافعي كان سن البخاري 10 سنوات. ومسلم كانت سنه ولد في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي. المهم أن البخاري لو أراد أن يخرج للإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة مثلا، سينزل كم سيكون بينه وبين سفيان بن عيينة؟ راويان، سيكون بينه وبينه راويان. الواسطة بينه وبين الإمام الشافعي الذي هو شيخه، شيخ البخاري، ثم الإمام الشافعي. فلماذا يذهب البخاري هذا المذهب وعنده أسانيد عالية من كبار تلاميذ سفيان العيين مثل علي بن المديني وعبد الله بن الزبير الحميدي، بالإضافة لسعيد بن منصور أيضا، هؤلاء من كبار تلاميذ سفيان بن عيينة، لكن البخاري أكثر جدا عن سفيان بن عيينة من طريق علي بن المديني وعبد الله بن الزبير الحميدي. ونعرف أن مسألة العلو كانت مهمة جدا بالنسبة لهم، فلا يريد أن ينزل في حديث وهو عنده عالي. طيب، كذلك نقول في ما لو احتاج إلى الرواية عن الإمام مالك وسفيان الثوري، فنجد البخاري لا يكون بينه وبين الإمام مالك وسفيان الثوري إلا واسطة واحدة، بالرغم من تقدم وفاتيهما. فهما ليس كالإمام الشافعي وليس كسفيان بن عيينة أيضا. نعرف أن سفيان الثوري توفي سنة 61 و100 والإمام مالك توفي سنة 79 و100 وأما سفيان بن عيينة فتوفي سنة 98 و100. إذن سيكون بين البخاري وبين سفيان الثوري واسطة واحدة مثل أبي نعيم الفضل ابن دكي، ويكون بينه وبين الإمام طيب يعني في تقطع في الصوت عندكم؟ يعني إذا كان شيء بسيط وتستطيعون تفهموا معه الكلام فالحمد لله. والله هذه مشكلة النت، أنا جبت يعني أفضل شيء في النت، يعني الشيء اللي أرى أنه يعني هو الأقوى، لكن يبدو المشكلة في الهواء ما هي في الجهاز نفسه، يعني في وصول النت للمنطقة فيما يبدو، والله تعالى أعلم. إذن هذا الذي نخلص به من ترجمة هذا الراوي، لأنه ما دام لم يتكلم فيه فأعراض المسلمين مبنية على السلامة إلا أن يثبت هناك قدح، وأما عدم الإخراج له فإن هذا لا يعني القدح فيه، والله تعالى أعلم. تفضل لبعد. أحسن الله من برضه مثل الإمام أحمد بن حنبل، مثل من يخرج له إلا ثلاث، يعني أقل، والبخاري من يخرج له تقريبا إلا ثلاث أحاديث. يحصل يعني هو لو ناقشنا هذه المسألة فيما يتعلق بطبيعة الرواية وأعذار الرواة لطال الأمر، لأنه يحتاج يعني جمع مادة علمية. يعني على سبيل المثال نجد فرقا بين مسلم والبخاري فيما يتعلق ببعض تلاميذ سفيان بن عيينة، فمسلم يكثر جدا عن سعيد بن منصور، هو شيخه وهو شيخ البخاري يعني. لكن مسلم أكثر جدا عن سعيد بن منصور، خاصة فيما يروي عن سفيان بن عيينة، وأقل جدا عن عبد الله بن الزبير الحميدي، بل لم يخرج له إلا في مقدمة، لم يخرج له في الصحيح. البخاري أكثر منه. والبخاري بالعكس، البخاري أكثر من الرواية عن عبد الله بن الزبير الحميدي وأقل جدا من رواية عن سعيد بن منصور، يعني هو لم يتركه لكن ما روى له إلا القليل. فهذا يعود لطبيعة الرواية وأيضا طبيعة التلقي، فإذا كان البخاري لازم علي بن المديني ولازم الطويلة ولازم عبد الله بن الزبير الحميدي ولازم الطويلة ولم يلازم سعيد بن منصور مثل تلك الملازمة، فإن أحاديثه عن تكون قليلة، وربما فضل أيضا رواية هؤلاء على رواية سعيد بن منصور، الله أعلم يعني ما الذي قام في نفس البخاري. بينما مسلم نجده بالعكس، يعني الغريب أن مسلما ما أخرج الحميدي ولا حديثا واحدا في الصحيح، وإنما أخرج له بعض الروايات في المقدمة، وشرطه في المقدمة معروف أنه غير شرطه في الصحيح، وهذا لا يعني قدحا لا في ابن الزبير ولا في سعيد بن منصور، ولكن يعود لطبيعة تلقيه عن ذلك الشيخ، فأحيانا قد يشغله عن ذلك الشيخ الانشغال بشيخ آخر، لأنه لا يستطيع أن يجمع بين الاثنين، فيأخذ من الآخر لاعتبارات معينة، فإذا رجع لهذا الشيخ وإذا به قد توفي. ولعلي قد أشرت يمكن سابقا ما حصل للطبراني في تلقيه عن إسحاق بن إبراهيم الدبري أو أبي العباس الأصم محمد بن يعقوب، فإنه رحمه الله وهو في ريعان الشباب احتار هل يلزم الدبري أو يلزم أبي العباس الأصم، فكلاهما من الشيوخ الذين يحرص على أخذ ما عندهم من الروايات، ولكن إذا تلقى عن أحدهما لابد أن يضحي بالآخر في ذلك الوقت، والله أعلم كم يفسح لفلان في الأجل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له إلزم الدبري، فلزم إسحاق بن إبراهيم الدبري الذي هو راوي مصنف عبد الرزاق، وكان خيرا للطبراني، فإنه حصل له من العلو في روايات إسحاق الدبري بالذات لمصنف عبد الرزاق ما لم يحصل لأحد ألبتة، وألحق الأواخر بالأوائل. فتلميذ الطبراني أبو نعيم الأصبهاني متوفى سنة 430، نجد أنه ليس بينه وبين عبد الرزاق المتوفى سنة 211، لاحظ فرق السنوات كم؟ 219 سنة ما بينه وبين عبد الرزاق إلا راوي يعني فقط. يعني صار أبو نعيم كأنه تلميذ البخاري ومسلم، شوف يعني كأنه يعني اختصر يمكن أكثر من 150 سنة بسبب بسبب الطبراني. بينما توفي إسحاق بن إبراهيم الدبري سنة 281، ثم فسح الله في الأجل لأبي العباس الأصم فتوفي سنة 345، يعني عاش بعد إسحاق الدبري كم يعني يعني قرابة 64 سنة. وهذا بلا شك أنه أمر ليس بالهين، يعني قال أن يحصل لأحد، فأخذ روايات هذا وذاك. فأحيانا قد يكون الشاعر، يعني دعونا نفترض أن أبا العباس الأصم توفي ولم يروي عنه الطبراني، هل يعد هذا قدح من الطبراني في الأصم؟ نقول لأنه انشغل براوي آخر عنه، فإذا كانت البلد مختلفة ولا يستطيع أن يجمع بين هذا أو ذاك فهذا يعود للطبيعة بلا شك. على كل حال لابد من عدم تعجل في القطع بالتقاص أحد الرواة أو تضعيفه أو توهينه أو الإشارة إلى شيء من هذا بسبب طبيعة الرواية. في كتاب رحمة الله لكلمة هذه المسائل كما نسيق على بلا ناطرة شعبة بن الحجاج وذهب إلى المالك وروى عنه الموقع، ولما عاد إلى شعبة وزر شعبة قدمات فالآن يروى عنه الحديث واحد إلا أن تستحي فقال المنشر. لا والله أنا ما أذكر يعني أن هناك كتابا جمع مثل هذه الشوارد، لكنها تعرف من خلال الأكثر من القراءة في كتب التراجم. هذا حلو يا شيخ القراءة عليه ولا من كتاب اللي هو عبد الله بن أبي قوس؟ والله أنا ما طلعت، أنت ما تتبع ترجمته؟ ترجمته وحصلتها تقريبا في التقريب. يعني ما بحثت إلا في التقريب فقط؟ طيب لماذا جعلوا لمن خرج له الستة مزية على غيره؟ في شرط الشيخين واضح أما الأربعة فما المزية للراوي المخرج فيها؟ طيب الدبري راوي عبد الرزاق، نعم طيب أما لماذا جعلوا لمن أخرج له في الستة مزية؟ فالكتب الستة بلا شك أنها من أشهر دواوين الإسلام، بل هي وبعض الكتب الأخرى كموطأ مالك ومسند الإمام أحمد يعني من أشهر دواوين أو هي أشهر دواوين الإسلام العظام. والتخريج للراوي في الصحيحين لا أظنه محل إشكال، لأن التخريج له في الصحيحين يعني إما الاحتجاج به في الأصل أو على الأقل تحسين حاله إذا كان أخرج له في المتابعات، بمعنى أنه لم يترك حديثه وإنما يخرج حديثه في المتابعات الشواهد. طيب معذرة عن قطع الصوت، فقط أنا كنت أنبه على الإخراج للراوي في الصحيحين، وإذا كان ذلك احتجاجا أو استشهادا، فإن كان احتجاجا فمما لا شك فيه أن هذا يكسبه توثيقا ضمنيا كما هو معروف. أما إذا كان الإخراج له في المتابعات والشواهد فإن هذا لا يعني أيضا عدم الاحتجاج به، لأن زمنه قد يحكمه، فإذا كان في الطبقات المتأخرة ففي الغالب أنه لا بد أن يكون قد توبع. طيب ما المزية إذن لأصحاب السنن الأربعة؟ نعرف أن أصحاب السنن الأربعة صار لكتبهم من الشهرة ما جعل هذه الأحاديث التي يخرجونها عمدة عند أئمة الإسلام، وبالذات من كان شرطه أقوى من غيره مثل أبي داود والنسائي. فنعرف أن الذي يخرج له أبو داود والنسائي في الغالب أنهما يجتنبان من كان شديد ضعف، وإذا خرج لراو تكلم فيه فإنما يكون قد تكلم فيه من جهة حفظه. إذن هناك انتقاء للرواة في هذين الكتابين. أما بالنسبة للترمذي وابن ماجه فشأنهما أقل، وبالذات ابن ماجه، يعني نحن نجعل أبو داود والنسائي في المرتبة التي تلي صحيح مسلم، ثم يليهما الترمذي، ثم بعد ذلك ابن ماجه. والسبب أن ابن ماجه وجد أنه يخرج لبعض الرواة الذين فيهم ضعف شديد، ويوجد هذا في الترمذي، ولكنه عند ابن ماجه أو نسبة التخريج عند ابن ماجه أكثر من نسبة التخريج عند الترمذي. فالترمذي رحمه الله أيضا عنده شبه انتقاء، وكتابه أثنى عليه العلماء، وبالذات مع تلك الأحكام التي يذكرها الترمذي، فأحكامه رحمه الله نجد أنها لا يكاد يخلو منها حديث، يعني قل أن تجد حديثا لم يحكم عليه الترمذي. ثم إن هذه الأحكام في كثير من الأحيان إما أنها تدور بين صحيح وربما عبر عنه بحسن الصحيح، أو بين الحسن، والحسن قلنا إنه يكون أحسن حالا من الضعيف ولو كان الضعف بسبب الحفظ. أما ما يعله الترمذي بقوله غريب أو الكلام في اتصال سنده أو الكلام في أحد رواته، فإن هذا وإن وجد فإنه أيضا يوجد في أبي داود وفي النسائي، ولكن من نظر في هذه الكتب وجد أن وجود المتكلم فيهم في الترمذي يمكن أنه تعلو نسبته، خاصة بسبب طبيعة الرواة أكثر من نسبة الموجود في أبي داود والنسائي، وأقصد بطبيعة الرواة يعني الذين ضعفهم شديد، فالذين ضعفهم شديد عند الترمذي يعلو أكثر مما عند أبي داود والنسائي لدين يندر أن تجد الراوي الشديد الضعف عندهما، وإن وجدت فإنما هو بسبب أن ذلك الراوي مختلف في الكلام فيه، يعني ليس ممن يجمع أهل العلم على أنه متهوك واهي أو متهم أو نحو ذلك، بينما هذا قد يوجد عند الترمذي والله تعالى أعلم. لعل إن شاء الله تعالى هذا فيه ما يكفي في الجواب على هذا السؤال. فعلا ما ذكره المعلمي من أن تخريج البخاري لراو في كتابه يعني أنه عنده ثقة أو صدوق، وهل هذا يجري على بقية كتابه؟ أقول نعم، وإذا أحببتم التفصيل في هذا فرجعوا كتاب الموقظة للذهبي رحمه الله في الكلام على التوثيق الضمني. فالتوثيق إما أن يكون توثيقا صريحا كأن ينص إمام من الأئمة على أن فلانا ثقة، أو يكون توثيقا ضمنيا كأن يخرج بعض من اشترط الصحة في كتابه لذلك الراوي محتجا به، فإذا احتج به فإن هذا يعني التوثيق الضمني. فمما لا شك فيه أن إخراج البخاري للراوي يعني أنه عنده ثقة أو صدوق إذا كان الإخراج له احتجاجا. أما إذا كان في المتابعات والشواهد فإن هذا لا يلزم أن يكون ثقة، قد يكون ثقة وقد يكون غير، ربما كان ثقة أو صدوقا وربما كان ضعيفا. فبعض الرواة الذين يخرج لهم مثلا البخاري نجد أنه ذكرهم في كتاب الضعفاء، لا يحصل، فكيف يضعفه ويخرج له؟ الجواب أنه إنما أخرج له في المتابعات والشواهد. قال رحمه الله تعالى: عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني في تاريخ بغداد من طريقه عن أبي بكر الأعين، الحكاية التي تقدمت في ترجمة الحسن بن الربيع. قال الأستاذ: وعبد الله بن أحمد صاحب كتاب السنة، وما حواه كتابه هذا كاف في معرفة الرجل، ومثله لا يصدق في أبي حنيفة، وقد بلي فيه الكذب، إلى آخر ما مر في ترجمة أحمد بن عبد الأصبهاني ابن عبد الأصبهاني. أقول: أما كتاب السنة، طبعا من الواضح من هذا الكلام أن كتاب السنة قذى في عين الكوثري، فانظر يعني كيف يعد هذا الكتاب عيبا في حق عبد الله بن الإمام أحمد. نعم. أقول: أما كتاب السنة فهو من مصنفات المحدثين التي لم يلتزم لها صحة كل خبر على حدة، فقد يقع فيه ما في سنده ضعف، وما يكون في الأدلة الثابتة عند أئمة السنة ما يخصصه أو يقيده أو يبينه ونحو ذلك، وبحسب هذا يكون اعتقاد جامعه وما يريد تثبيته. ومع هذا فلا اعتداد باستنكار من استقى عقيدته من مستنقعات مقالات الراغبين عن الصراط المستقيم، هي السين بس هي الصراط، عن الصراط المستقيم إلى غيره، فإن هؤلاء يستنكرون معاني القرآن نفسه، وقد أشبع في الكلام في ذلك في قسم الاعتقاديات. وأما قوله لا يصدق في أبي حنيفة فمن أمان الأستاذ، وأما قوله وقد بلي فيه الكذب، فإن كان المراد أنه قد بلي في أبي حنيفة الكذب يعني أن الناس قد كذبوا في شأنه، فجوابه أنه قد بلي فيه الصدق أيضا، والحق إنما هو تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فأما ما سلكه الأستاذ من تصديق الكذابين كأحمد بن محمد السلط بن المغلس، كأحمد بن محمد ابن السلط، هذه سقطت كلمة ابن كأحمد بن محمد بن الصلب بن المغلس الحلماني، وتكذيب الصديقين كأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وأضرابه كعبد الله بن أحمد، فهذا طريق لا يرضاه مؤمن. وإن أراد أنه قد بلي في عبد الله بن أحمد الكذب، أي أنه قد جرب عليه أنه يكذب، فهذا من قبيل تكذيب الصديقين، وقد تقدم الكلام في تلك الحكاية في ترجمة أحمد بن عبد هنا قال ابن عبد الله عبد الله الأصفهاني، الذي يظهر أنه أحمد بن عبد الله، وأن ما تقدم ابن عبد سقط منها لفظ الجلالة، صوبوها، ومعروف بأنه أحمد بن عبد الله الأصفهاني، أحمد بن عبد الله الأصفهاني. فاتضح هناك من هو الكاذب، وقد كنت أشرت إلى طرف من ذلك في الطليعة، فلم يعرض الكوثري لها في الترحيب بشيء. وعبد الله قد أثنى عليه أبوه ووفقه النسائي وابن أبي حاتم والدارقطني والخطيب وغيرهم، وأجمع أهل العلم على الاحتجاج به، والله الموفق. والله نحن بحاجة إلى أن نرجع للحكاية ترجمت قرأتها لا في ترجمة أحمد بن عبد الله الأصبهاني، رجعت لها؟ نعم قرأتها. طيب، في صفحة 113، بس خلنا نشوف الحكاية ما هي. ما رأيك عبد الله بن أحمد ذكر؟ وجدتم له ذكر؟ ما يقصد عبد الله بن الإمام أحمد؟ لا هو بيدافع يعني يقول عجيب بس ما أدرى الأصلهاني يعني لا بس هو يقول عبد الله بن أحمد صاحب كتاب السنة وما حواه كتابه هذا كاف في معرفة الرجل ومثله لا يصدق في أبي حنيفة وقد بلي فيه الكذب إلى آخر ما مر في ترجمة أحمد بن عبد الله الأصبهاني. طيب يعني إحدى الأخوات نقلت الحكاية من تاريخ بغداد. قال محمد بن علي بن هفان وسمعت أبا نعيم فضل بن دكين يقول أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة أصله من كابل. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو أحمد البطريفي قال سمعت الساجي يقول سمعت محمد بن معاوية الزيادي يقول سمعت أبا جعفر يقول كان أبو حنيفة اسمه عتيك بن زوطرة فسمى نفسه النعمان وأباه ثابتا. لكن هذه ليس فيها ذكر لعبد الله بن الإمام أحمد. يعني ما نحن يعني نريد نقف على الحكاية التي فيها يعني اتهامه بالكذب، لكن يبدو أن أحمد بن عبد الله الأصبهاني يمكن الذي بعده أيضا هو أحمد بن عبد الله الأصبهاني في صفحة 118 أي نعم الظاهر يمكن يكون هذا نعم في صفحة نعم في صفحة 118 هذه هي حكاية. يقول أحمد بن عبد الله الأصبهاني قال الأستاذ في طعنه في عبد الله بن حنبل وستأتي ترجمته إن شاء الله مثله لا يصدق في أبي حنيفة وقد بلي فيه الكذب وقد روى علي بن حمشاف وأنت تعرف منزلته في العلم أنه سمع أحمد بن عبد الله الأصبهاني يقول أتيت عبد الله بن حنبل فقال أين كنت؟ فقلت في مجلس الكديمي فقال لا تذهب إلى ذاك فإنه كذاب. فلما كان في بعض الأيام مررت به فإذا عبد الله يكتب عنه فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قلت لا تكتب عن هذا فإنه كذاب؟ قال فأومأ بيده إلى فيه أن اسكت. فلما فرغ وقام من عنده قلت يا أبا عبد الرحمن أليس قلت لا تكتب عنه؟ قال إنما أردت بهذا أن يجيء الصبيان فيصيروا معنا في الإسناد واحدا. انتهى. قال وإن سعى الخطيب في إعلانه بأن يقول إن أحمد بن عبد الله الأصبهاني مجهول كيف وهو من ثقات شيوخ ابن حمشاد المترجم في تاريخ أصفهان لأبي نعيم. طيب الشيخ المعلم يرد على هذا بقوله قوله في عبد الله بن أحمد وقد بلي فيه الكذب ثم ساق القصة لإثبات ذلك وستعلم من الكاذب. الثاني قوله قد روى علي بن حمشاد بصيغة الجزم والتحقيق مع أنه إنما أخذ حكاية من تاريخ الخطيب وإنما قال الخطيب حدثت عن أبي نصر محمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال سمعت علي بن حمشاد يقول فلم يذكر الخطيب من حدثه فكيف يجزم الأستاذ ويحقق؟ فإن قيل إن الخطيب أعل القصة بالأصبهاني فدل ذلك على ثقة الخطيب بمن حدثه قلت هذا ليس بلازم فقد لا يكون الخطيب وثق بمن حدثه حق ثقة ولكن رأى إعلال الحكاية بالأصبهاني كافيا ومع ذلك فقد ذكر الأستاذ قول الحماني سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون سمعنا أبا حنيفة يقول القرآن مخلوق. فقال الأستاذ قول الراوي سمعت ثقة يعد كرواية عن مجهول وكذا الثقات، فهل يستثني الأستاذ أبا بكر الخطيب من هذه القاعدة ويزيد فيرى أنه إذا لم يسمي شيخه وأشار إلى أنه لم يتهمه ثبت بذلك شيخه ثقة شيخه فتقوم الحجة بقول الخطيب حدثت عن فلان ولا تقوم بقول غيره حدثني عشرة عشرة كلهم ثقات؟ الثالث قوله بأن يقول الخطيب إن أحمد بن عبد الله الأصفهاني مجهول، وإنما قال الخطيب قلت كان أحمد كان عبد الله بن أحمد أتقى لله من أن يكذب أن يكذب من هو عنده صادق ويحتج بما حكى عنه هذا الأصفهاني. وفي هذه الحكاية نظر من جهته، وليس في العبارة كلمة مجهول ولا هي صيحة في معناها، إذ يحتمل أن يكون الخطيب عرف الأصبهاني بالضعف ويحتمل أنه لم يعرفه ولكن استدل بنكارة حكايته على ضعفه، ولا يلزم من عدم معرفته له أن يلزم بأنه مجهول، فإن متحري مثل الخطيب لا يطلق كلمة مجهول إلا في من يأس من أن يعرفه هو أو غيره من أهل العلم في عصره، وإذا لم يأس فإنما يقول لا أعرفه، ومن لم يراعي هذا وقع فيما وقع فيه الأستاذ في مواضع تقدمت أمثلتها أو أمثلة منها. طيب على كل حال بان الآن السبب وعرفنا أن الخلاصة أن عبد الله بن الإمام أحمد كان تكلم في الكديمي ثم بعد ذلك وجد في مجلسه يروي عنه، وعلل ذلك بأنه حينما كذب الكديمي أراد أن لا يروي الصغار عنه فيتساووا معه، يعني من باب الحسد حتى لا يأتي من هو أصغر سنا منه فيشاركه في الرواية عن الكديمي. بطبيعة الحال هذا لا يمكن أن يحصل من عبد الله بن الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الكديمي هذا ليس ممن يفرح بالرواية عنه، فهو كذاب، ليس الذي كذبه عبد الله بن الإمام أحمد فقط إن كان ثابت عنه أنه كذبه، بل كذبه أئمة آخرون كالدارقطني وغيره. فالرجل معروف، يعني ارجعوا لترجمته في لسان الميزان، لا أظنه أيضا يمكن مترجم في التهذيب. معكم التقريب أنتم، شوف هم الكديمي مترجم فيه. فإذا الكديمي حاله كما قيل، يعني هو كذب معروف بوضع الحديث. طيب إذا كان كذلك فلماذا يحرص عليه عبد الله بن الإمام؟ يعني مثل هذا يحرص على الرواية عنه؟ ثم أنا أعجب، يعني كيف يحرص على الرواية عنه وهو في طبقة، يعني الكديمي في طبقة عبد الله بن الإمام أحمد، ما أظن أنه يعلوه يعني بشيء يذكر حتى يحرص على الأخذ عنه. ولعل نشوف ترجمة متى توفي عبد الله بن الإمام أحمد، معروف أنه توفي سنة 93 و200، وأظن في هذه الحدود كانت وفاة الكديمي إن لم يكن قد تأخر. محمد بن يونس. طيب إذن الحكاية التي أوردها الخطيب، أولا يعني في سندها شيخ الخطيب ولم يسمى، وربما أيضا أن أحمد بن عبد الله الأصبهاني هذا حاله غير معروفة، فلو كان شيخ الخطيب ثقة لا أمكن إعلان هذه الرواية بالأصبهاني هذا، ولكن مدام أن شيخ الخطيب لم يسمى فيبدو أنه هو آفة هذه الحكاية. وهذه دائما عادة أصحاب الحجج الضعيفة، أنهم يأخذون بشيء إذا كان الحق لهم فيه، ويتركون ما سوى ذلك إذا كانت المسألة جارية على الجادة في القدح، مثل لو احتاج للكلام في الكديمي فإنك ستجد أنه ينص على أنه كذاب. وجدته إيش يقول هم؟ محمد بن موسى بن موسى بن سليمان الكديمي التصغير أبو العباس السلمي في المهملة البصري ضعيف، ولم يثبت أن أبا داود روى عنه صغار الحديث عشر، مات سنة 86. طيب إذا مات سنة، طبعا قوله ضعيف يعني هذا يحتاج نظر، فالرجل وضع. مات سنة 86 و200، يعني عبد الله بن الإمام أحمد توفي بعده بسبع سنوات، إذن هو قريب عبد الله بن الإمام أحمد. مثل هذا لا يفرح بالرواية عنه، نعم، لا كذا ولا كذا، لا سندا يعني من جهة العلو ولا أيضا حالا، فالكديمي ليس ممن يفرح بالرواية عنه. يعني الله المستعان. حتى شوف لو ثبت المقطوع يعني هو كذلك، يعني هو الحدود ممكن أنه كذلك فهو لم يبدل، لأن كان يعلم أنه حتى يعرو عنه إيه. لا، هذه نقول أن الحكاية منكرة بحد ذاتها، يعني أحيانا تأتيك بعض الحكايات اللي ما يمكن تتقبلها. يعني أنا أقول أن أحيانا بعض الروايات تسيء إلى الراوي. كيف؟ يعني عندنا مثلا عثمان ابن أبي شيبة رحمه الله، إمام كبير، يعني هو في طبقة أخيه أبي بكر صاحب المصنف، والبخاري أكثر من رواية عنه والاحتجاج به في الصحيح ويثني عليه، وإمام أحمد وغيره. ولو كان فيه هذا الرجل يعني كلام يتكلم فيه أقرانه كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهلم جرى، فيأتي من يأتي بعد ذلك ويزعمون أنه كان لحانا حتى في القرآن، ويذكرون عن حكايات عجيبة في اللحن في القرآن تشبه تماما نوادر جوع، يعني صارت أعراض هؤلاء العلماء يتفكه بها على مائدة هؤلاء اللئام. فمن جملة يعني ما حكوا عنه أنه قرأ ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الذي يعرفها احيانا بعض من لم يدخل المدرسه بعد، فضلا عن ان تقول طالب في السنه الاولى ابتدائي. يعني انا عندي ابني في الاولى ابتدائي الان، يعني تجاوز في الحفظ سوره الغاشيه، فكان يحفظ الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فيما قبل ان يدخل المدرسه. فكيف بامام صنف في التفسير لا يعرف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني مجرد هذه الحكاية ماذا يعني؟ أبدا، يعني الذي يرويها هو المقدوح، لأنها تخالف العقل، يستحيل أن يحصل مثل هذا. فبعض الناس يشين نفسه بالكلام في الرواة أو برواية بعض الأخبار المنكرة. استمر في الذي بعده. قال رحمه الله تعالى عبد الله بن جعفر بن درستوي كان يروي تاريخ يعقوب بن سفيان. هذا ما شاء الله كلمته طويلة، الله يعين. بسم الله. كان يروي تاريخ يعقوب بن سفيان، فرواه عنه جماعة، ويروي الخطيب عن رجل عنه، فيأخذ الخطيب الحكاية من تاريخ يعقوب ولا ينص على ذلك، بل يسوقها بالسند عن شيخه عن ابن درستوي عن يعقوب على ما جرت به عادة محدث عصره، كما ترى في سنن البيهقي، يأخذ من سنن أبي داود وسنن الدارقطني ومؤلفات أخرى كثيرة، فيسوق الحديث بسنده إلى أبي داود، ثم يصله بسند أبي داود ويكرر ذلك في كل حديث. وقد قرر أهل العلم أن جل الاعتماد في مثل هذا على الوثوق بصحة النسخة، فلا يضر أن يكون مع ذلك في الوصائف التي دون مؤلف الكتاب رجل فيه كلام، لأنه واسطة سندية فقط، والاعتماد على صحة النسخة. وهذا كما لو أحب إنسان منا أن يسوق بسند له إلى البخاري، ثم يصله بسند البخاري لبعض الأحاديث في صحيحه، فإنه بعد ظهور أنه إنما يروي بذلك السند من صحيح البخاري، لا يكون هناك معنى لأن يعترض عليه، لأن في سند يعترض عليه لأن في سنده إلى البخاري رجلا فيه كلام، ولأئمة الأثبات كالبيهقي والخطيب قد عرف عنهم كمال التحري والتثبت في صحة النسخ وتأكد ذلك بأن من كان من أهل العلم والنقد في عصرهم وما بعده لم ينكر عليهم شيئا مما رووه من تلك الكتب مع وجود نسخ أخرى عندهم، وكانوا بغاية الحرص على أن يجدوا للمحدث زلة أو تساهلا فيشيع ذلك ويذيعوه نصيحة للدين من وجه وحبا للسمعة والشهرة من وجه آخر، ولما قد يكون في صدر بعضهم من الحنق على الرجل أو الحسد له من وجه ثالث. وقد كان القدماء كسعيد بن أبي عروبة ووكيع وغيرهما يروون من حفظهم، وتكون لأحدهم كتب ومصنفات لا تحيط بحديثه، فكثيرا ما يحدث من حفظه بما ليس في كتبه. مع ذلك كان الرجل مع ذلك كان الرجل إذا روى عن أحد هؤلاء ما ليس في كتبه أنكر الناس عليه ذلك قائلين: ليس هذا في كتب ابن أبي عروبة، ليس هذا في كتب وكيع. حتى تناول بعضهم يحيى بن معين إذ روي عن حفظ يعني لأنه روى إذ روى عن حفص بن غياس حديثا إذ روى عن حفص بن غياث حديثا لم يوجد في كتب حفص كما تقدم في ترجمة حسين بن حميد، فما بالك بالمتأخرين الذين إنما يروون من الكتب، فما بالك بمثل الخطيب الذي قد عرف أنه إنما يروي بذاك السند من كتاب يعقوب. إذا لم يطعن أحد في شيء يرويه الخطيب بطريق ابن درستويه عن يعقوب ولا قال أحد هذه الحكاية ليست في تاريخ يعقوب ولا هذا السياق مخالف لنا في تاريخ يعقوب بزيادة أو نقص أو تغيير، فقد ثبت بذلك وبغيره الصحة نسخة الخطيب وثبوت ذلك عن يعقوب، وهكذا لم يطعن أحد في شيء رواه ابن درستويه عن يعقوب بأنه ليس في كتاب يعقوب إما البتة وإما بذلك السياق تظهر بهذا أن كل ما رواه ابن درستويه عن يعقوب فهو ثابت في كتاب يعقوب. وبهذا يتبين أن محاولة القدح في كل الحكايات التي يرويها الخطيب من طريق ابن درستويه عن يعقوب بمحاولة الطعن في ابن درستويه تعب لا يجدي ولا يفيد ولا يبدي ولا يعيد. ومع ذلك فلننظر في حال ابن درستويه. خلاصة الكلام أن الروايات التي قبل سنة 300 للهجرة كالأحاديث وغيرها كان يحتاج إلى نظر في أسانيد هذه الأحاديث والروايات معرفة عدالة الراوي وضبطه، لاحظوا العدالة والضبط. لكن بعد سنة 300 للهجرة تقريبا، طبعا 300 يعني حد تقريبي، بعد هذا التاريخ أصبحت الحاجة داعية للنظر في عدالة الراوي أن يكون عدلا، ثم طريقة تلقيه للروايات. لماذا؟ لأن الأحاديث صارت مدونة في كتب، خاصة دواوين الإسلام المشهورة مثل ما قلنا عن كتب الستة مسند أحمد وموطأ مالك وغيرها. فهذه الكتب أصبح كل راوي بعد ذلك بحاجة إلى أن يثبت اتصال سنده بذلك الكتاب، فربما كان أخذه لذلك الكتاب أخذا صحيحا، وهذا فهذا لا شك فيه، وربما تكلم في طريقة أخذه لذلك الكتاب. وقد مر معنا أنهم أحيانا يتكلمون بكلام وإن كان لا يؤثر بالكتاب لكن يتكلمون، مثل أحمد بن جعفر القطيعي الراوي عن عبد الله بن الإمام أحمد للمسند. فالقطيعي لما أخذ المسند من عبد الله بن الإمام أحمد تلفت بعض كتبه، فذهب عليه بعض الشيء، فاحتاج أن يأخذ هذا الذي تلف من بعض من شاركه في الرواية عن عبد الله بن الإمام أحمد، فأخذ عليه هذا وتكلم فيه لأجله، تكلم في أي شيء في طريقة أخذه، يعني لماذا يأخذ كتب الآخرين ولم يجعلهم واسطة. يعني كان الأولى في هذه الحال أن يقول مثلا حدثني الطبراني مثلا عن عبد الله بن الإمام أحمد. فلماذا لم يذكر الواسطة؟ هنا جاءت المناقشة وتقدمت معنا، يعني تقدم معنا دفاع الشيخ المعلمي عن هذه المسألة. فالشاهد أنهم كانوا يعتبرون طريقة أخذ الكتاب. من هنا نجد أن معظم المتأخرين أو لا تكاد تجد عند هؤلاء المتأخرين حديثا إلا وهو يمر بكتاب من الكتب كالخطيب والبيهقي ونحوهم. فإذا وجدته يروي فلا بد أن يكون في الإسناد راوي له كتاب مصنف، لكن أحيانا نحن لا نعرف هذه الكتب كلها فنظن أن هذا حديث مستقل وإنما هو جزء من كتاب. والكتب التي لم تصل إلينا كثيرة، وربما كان الكتاب معروفا وتبين لنا أنه يروي من طريق فلان، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب على رواية هؤلاء المتأخرين. ومثلهم مثل وضعنا الآن، لو أن الواحد منا قال أخرج البخاري في صحيحه، فهل يقال له أين أنت من البخاري؟ بينك وبين البخاري مفازة سنين طويلة، أين سندك إلى البخاري؟ لا، هو حال على كتاب معروف. وهذا يحصل عند الخطيب وعند البيهقي، فيعزون للكتاب أحيانا، وإن كان الغالب أنهم يذكرون الإسناد، لكن ربما أحالوا على الكتاب أحيانا. وربما بسبب تكرار الإسناد أنهم إذا ذكروا الراوي أول مرة يعيدون ذكر صاحب الكتاب، مثلا الدارقطني، ربما روى الخطيب من طريق الدارقطني حديثا ثم أخذ يقول قال الدارقطني قال الدارقطني، هل يقال له أين سندك إلى الدارقطني؟ قل لا، السند أنا قد ذكره ومعروف أسانيده إلى الدارقطني، بأنه يروي مثلا من طريق عبد الغني بن سعيد أو غيره من تلاميذ الدارقطني، وهذا معروف عن الخطيب البغدادي، وبالذات إذا كان الإسناد قريبا، ففي الغالب أنه في هذه الحال يحيل عن الإسناد المذكور قريبا وهلم جرا. هذا معنى هذا الكلام باختصار. طيب، إذن الآن هذه مقدمة جعلها الشيخ المعلمي قبل أن يذكر كلام الكوثري، وهذه على غير طريقته، فكأنه يعني يهيئنا لمعرفة كلام الكوثري. نعم. قال الأستاذ، قال الأستاذ كان يحدث عمن لا يدركه لأجل دريهمات. من الذي كان يحدث؟ هو ابن درستوية عبد الله بن جعفر. نعم. لأجل دريهمات يأخذها فادفع إليه درهما يصطنع لك ما شئت من الأكاذيب. نعم. وروايته عن أحيانا بعض الناس يعطى أسلوب، يعني سبحان الله أسلوب الكوثري يذكرني بأسلوب محمد الغزالي في كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. يعني في هذا الكتاب أتى بالعجائب، يعني من خاصة هو صاحب قلم سيار، صاحب عبارة وجيزه ناقدة، يعني عبارة لارعة، فيعرف كيف ينقد. يعني مثلا هو كان يكره الشباب السلفي المتدين، يبدو أنهم يعني كانوا شوكة في حلقة، لأنه أصحاب آثار وحديث، فإذا قال شيئا طلبه بالدليل وهل مجرى، ومن طلب الحديث كما قال الإمام الشافعي فقد قويت حجته. فيذكر أنه مرة كان في أمريكا، نعم هذه هي الأولى، فذكر كلاما يعني في محاضرة، قال فقام إلي أحدهم، يعني أحد هؤلاء الشباب، واعترض علي وقد أطلق لحيته، يعني عدها عيبا، يعني هو يريد أن يسطو عليها المقص كما يصنع هو، وقد أطلق لحيته بشكل يوحي إليك بأن كل شعرة أعلنت حربا على جارتها. يعني كيف يعني ينفر من السنة بهذا الأسلوب. فنسأل الله العافية، يعني لو أنه سخر هذا القلم لنصرة السنة لكان خيرا له، أما أن يسخره للسخرية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صنع هذا في الاستهزاء بالسواك والأكل باليد، يعني أشياء كثيرة قالها في هذا. ومن شدة حنقه أنه يقول ذهبت أبو نقال ما أدري والله الجزائر أو قطر، فقام إلي أحد فقلت أنتم ها هنا يا أحفاد القردة وخنازير أو كلام نحو هذا، يعني سباب شأتام يعني، لكن بطريقة لاذعة. فأحيانا يكون بعضهم أسلوبه ناقد وساخر، وهذا وللأسف يؤثر. فبعض الذين كانوا قرأوا كتاب الغزالي للرد عليه وردوا عليه في مسائل معروفة وأشرطة متداولة، للأسف وجدناهم فيما بعد وقعوا في حبال الغزالي، بل صار منهجهم أسوأ من منهج الغزالي، وهذه مصيبة يعني الذي يفتن بمثل هذا هذه الأساليب ويلتفت للأشياء الشكلية ويغض طرف عن المعاني الحقيقية التي يتضمنها ذلك الكلام، هذه مصيبة قد يقع فيها بعض الناس، نسأل الله العصمة والسلامة. فلا نغتر بمثل هذا الأسلوب، يعني البلغة يعني يعطيها الله جل وعلا من يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر. كان يحدث عن من لم يدرك لأجل ريهمات، كان يحدث عن من لا يدرك لأجل ريهمات يأخذها فادفع إليه درهما يصطنع لك ما شئت من الأكاذيب. رواية عن الدود ويعقوب خاصة منكرة، وقول البرقاني واللالكائي في المعروف، وتضعف فواهل القتيل وإذناب عن حمل أثقال التهم التي يصطنع. شوف كيف التعبير، وتضعف كواهل الخطيب وأذنابه عن حمل أثقال التهم، يعني الله المستعان، عن حمل أثقال التهم التي ركبت على أكتاف هذا الإخباري الهادي. وقد أكثر الخطيب عن عبد الله بن جعفر هذا جد الإكثار. أقول قوله يحدث عمن لا يدركه سرية كما سترى، عمن لم يدركه، قوله يحدث عمن لم يدركه فرية كما سترى، وقوله لأجل ريهمات يأخذها فرية أخرى، وصار الأستاذ يكررها في مواضع وينبذ هذا الرجل بقوله الدراهمي، وينبذ هذا الرجل بقوله الدراهمي، ويسيء القول فيه في عدة مواضع. وحقيقة الحال أن هذا الرجل كان يروي عن عباس الدوري أحاديث، ويروي عن يعقوب بن سفيان تاريخه وغير ذلك، وكانت ولادة هذا الرجل سنة 71 و200، ووفاة يعقوب سنة 77 و200، فقد أدركهما قطعا، وكان سنه لما مات عباس 13 سنة. وقد ذكر الخطيب أن جعفر بن درستويه والد عبد الله هذا كان من كبار المحدثين وفهمائهم، وعنده عن علي بن المديني وطبقته، فلا يستنكر أن يكون بكر بابنه في السماع، وهذا معروف. نعم. فإذا كان الأب أو ولي الفتى من المحدثين فإنه يعرف قيمة علو الإسناد، فتجده يبكر بابنه هذا منذ أن يتهيأ للسماع. فإذا كانت سنه لما توفي يعقوب 6 سنوات فقد تهيأ للسماع، لأن من 5 سنوات يكون متهيأ للسماع، يكتب له سماع عند المحدثين. فإذا بكر به ليسمع ويحصل له علو الإسناد، فهذه من فوائد معرفة الولي للحديث وقيمته وقيمة الإسناد. أقول بل هذا هو الظاهر كما جرت عليه عادة المحدثين في ذاك العصر من التبكير بأبنائهم للسماع من المعمرين على أمل أن يعيش الإبن، فسيكون سنده عاليا فيكون له بذلك صيت وشهرة ويرحل الناس إليه، وتلك مرتبة يحرص المحدث أن ينالها ابنه، وقد ولد أبو حنيفة سنة 80 بالكوفة، ونشأ بها ولم يعرف والده بشيء من العلم، ونشأ هو غير معين بطلب الحديث كما يدل عليه النظر في وفيات شيوخه الذين تثبت روايته عنه. وعاش أنس رضي الله عنه بالبصرة إلى أن مات سنة 91، وقيل بعدها بسنة وقيل بسنتين، أي وعمر أبي حنيفة ما بين 11 إلى 13، ولم يكن عادة الناس في ذاك العصر التبكير بسماع. وفي الكفاية قل من كان يثبت، وفي نسخة يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين، وقريبا منه إلا من جاوز حد البلوغ وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسؤالهم. وقيل إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله 20 سنة، ثم روى بعد ذلك. سوبوها استكماله، يبدو أنها غلط. أنا عملت استكماله. أنت قرأتها صحيح. أنا لا أقدر أقرأها بالليل وأجيب الكلمات. هذا طيب، بارك الله فيك. ثم روى بعد ذلك حكايات منها أنه قيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ قال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وروى الخطيب في التاريخ من طريق حمزة السهمي قالت إلى الدار قطني عن سماع أبي حنيفة من أنس هل يصح؟ قال لا ولا رؤيته. فذكر الأستاذ ذلك ونازع في ذلك بما نظرت فيه في ترجمة يقول يعني بما قدمته لك ونظرت فيه أنت في ترجمة أحمد محمد بن صالح. ظننت أن الكلام عائد عليه هو، يعني نظر هو. أحسن الله. بما نظرت فيه في ترجمة أحمد بن محمد بن الصلقي، وضج الأستاذ في من إنكار سماع وضج الأستاذ من إنكار سماع أبي حنيفة من أنس. قال مع أن أبا حنيفة كان أكبر سنا من أقل سن التحمل عند المحدثين بكثير في جميع الروايات في وفاة أنس. هذا كله مع أن أسطورة الدراهم والتحديث عمن لا يدركه إنما عمن لم يدركه إنما أخذها الأستاذ من قول الخطيب سمعت هبة الدين الحسين الطبري اللالاتائي. ذكر ابن درستويه وضعفه وقال بلغني أنه قيل له حدث عن عباس الدوري حديثا ونحن نعطيك درهما ففعل ولم يكن سمع من عباس. قال الخطيب وهذه الحكاية باطلة لأن أبا محمد بن دارستويه كان أرفع قدرا من أنيات الربا لأجل العرض الكثير، فكيف لأجل التافه الحقير. وقد حدثنا عنه ابن رسقويه بأمالي أملاها في جامع المدينة وفيها عن عباس الدوري أحاديث عدة. أقول واللالاتائي توفي سنة 1400، وقد قال الخطيب في ترجمته عاجلته المنية فلم ينشر عنه كبير شيء. فهذا يدل على أن مولد اللالاتائي كان بعد وفاة ابن درستوي بمدة، فإن وفاته كانت سنة 47 و300. وقوله بلغني لا يدري من الذي بلغه، لا يدرى أحسن الله عليك، لا يدرى من الذي بلغه. ومثل هذا لا يثبت به حكم ما. وقد قال الحماني سمعت 10 كلهم ثقات يقولون سمعنا أبا حنيفة يقول القرآن مخلوق، فرده الأستاذ بقوله قول الراوي سمعت الثقة يعد كرواية عن مجهول وكذا الثقات، ثم تراه يبني على قول اللالاتائي بلغني. سبحان الله، الهوى كيف يعني يتقبل نعم يقبل يقول اللالاتائي بلغني ويرد قول الحماني سمعت 10 كلهم ثقات. ها طيب نعم. بلغني القصور والعلالي جازما بذلك مكررا ثم تراه يبني على قول اللالكائي القصور والعلالي ثم تراه يبني على قول اللالكائي القصور والعلالي جازما بذلك مكررا نبز بن درستويه بقوله الدراهم وغير ذلك. ومع أن المبلغ اللالكائي إنما قال ولم يكن سمع من عباس فلم يقنع الأستاذ الإمام الفقيه المحدث والحجة الثقة المحقق العلامة الكبير صاحب الفضيلة مولانا الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقا. كما هذه عبارات يعني دبج بها كتاب تأنيب الخطيب مكتوب على الغلاف. كما نعته صاحبه على لوح كما نعته صاحبه على لوح التأنيب وكما نعت نفسه أو كما نعت نفسه أحسن الله لي. لم يقنع بذلك بل قال كان يحدث عمن لا يدركه لأجل عمن لم يدركه لأجل دويهمات يأخذها. ثم مع هذا وأمثاله ما هو أشد منه وكثرة ذلك يضج ويعج ويرغي ويزبد ثم مع هذا وأمثالي وما هو أشد منه وكثرة ذلك يضج ويعج ويرغي ويزبد. ليش هنا فتحناها شيخ؟ تعرف البعير أنت؟ نعم عارف البعير. إيه الصوت الذي يخرجه ماذا يسمى؟ الرغى. إيه فرغاء البعير يعني هذا الصوت إذا صار يحن وإذا كان غاضبا أو يعني تعرف هيجانه يخرج له زبد. من فمه يعني بشكل كبير. في الحالة هذه ابتعد عن البعير لأنه لو أمسك بك لا يعني سحقك أرضا. نعم. فيقال يعني في حال هيجانه يعني أنه أزبد وأرغى فيعني هذا يدل على ماذا؟ على شدة الغضب. مقصود على أساس من كلمة لها ذات الله. إذا نسب إلى المغالطة وليت شعري كيف يمكننا إحسان الظن به وحمله على الغلط والوهم من أن تلك الزلات الكثيرة كلها فيما يؤيد به هواه ولا أذكر له زلة واحدة فيما يخالف هواه. هذا ولم ينكر على ابن درستوي حديثا واحدا مما حدث به عن الدوري فدل ذلك على أن تلك الأحاديث ثابتة عن الدوري حتما. وإنما زعم من لا يدري من هو من لا يدري من لا أنا عن الله رفعتها وليك نصفتها ربما قلت من الكلام هنا عائد على من. وإنما زعم من لا يدري من هو اللي هو يقول عنه اللالكائي بلغني لا يدرى منه يعني الكلام عائد لا يرى على حكاية اللالكائي. نعم أحسن الله. وإنما زعم من لا يدري من لا يدرى من لا يؤى أحسن الله شكرا الله يعفو عنه الله يعلم صلى الله يعلم وهذا من ذنوبنا ومعصينا الله المستعان. وإنما زعم من لا يدرى من هو أن ابن درستويه لم يسمع من الدوري وقد علمت إن كان سماعي منه فإن ثبت أن ابن درستويه ثقة وسنثبته إن شاء الله تعالى ثبت السماع. وأما شأنه مع يعقوب بن سفيان فقد علم بما مر أنه لما توفي يعقوب كان سن ابن درستويه نحو 20 سنة لكن قال الخطيب سألت البرقاني عن ابن درستويه فقال ضعفوه لأنه لما روى التاريخ عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه ذلك وقالوا له إنما حدث يعقوب بهذا الكتاب قديما فمتى سمعته ولم يبين متى سمعته. أحسن الله لي. فمتى سمعته ولم يبينوا تاريخ تحديث يعقوب بالتاريخ، فقد يكون حين كان سن ابن درستوي اثنتي عشرة سنة أو نحوها واستبعدوا أن يكون سمع عنئذ لصغره. وعلى هذا يدل قول الخطيب عقب ما حكاه عن البرقاني، قال في هذا القول نظر، لأن جعفر بن درستويه من كبار المحدثين، فلا يستنكر أن يكون بكر بابنه في السماع من يعقوب بن سفيان، ثم استأصل الخطيب الشأفة واقتلع الجرثومة بقوله مع أن أبا القاسم الأزهري حدثني قال رأيت أصل كتاب ابن درستويه بتاريخ يعقوب بن سفيان لما بيع في ميراث ابن الأبنوسي، هكذا الأبنوسي، نعم الأبنوسي، فرأيته أصلا حسنا ووجدت سماعه فيه صحيحا. والأزهري من أهل المعرفة والتيقظ والثقة والأمانة، ترجمته عند الخطيب فثبت السماع وبطل النزاع. فأما حال ابن درستويه فتضعيف لا لكائن له قد بين وجهه، وهو قوله بلغني، وقد علمت أنه ليس في ذلك حجة. وقول البرقاني ضعفوه قد بين وجهه، وهو استبعادهم أن يكون سمع التاريخ، وقد ثبت سماعه له فزال سبب التضعيف، على أنه لو لم يتبين أن ذلك هو وجه التضعيف لكان تضعيفا مجردا وهو جرح غير مفسر، وقد ثبت التوثيق. قال الخطيب سألت أبا سعد الحسين بن عثمان الشرابي يعني ابن درستويه فقال ثقة حدثنا عنه أبو عبيد الله الصواب أبو عبد الله كما في لسان الميزان، وهو الحافظ محمد بن إسحاق بن مندى من شيوخ الشرابي، هذا كما في ترجمته من التاريخ. هنا ينتهي أو تنتهي الجملة الاعتراضية. أيوة. يكون الكلام إذن يأتي هكذا، حدثنا عنه أبو عبيد الله والصواب أبو عبد الله ابن مندة الحافظ بغير شيء، كل هذه بين هذا جملة اعتراضية. أيوة. ليبين من أبو عبد الله، هذا هو أبو عبد الله ابن مندة معروف إمام صاحب كتاب الإيمان وصاحب الإيمان بن مندة، نعم هذا هو أبو عبد الله بن مندة. وسألته عنه فأثنى عليه ووثقه، وقال الخطيب في ترجمة الشيرازي هذا كتبنا عنه وكان صدوقا متنبها، وقد تقدم ثناء الخطيب على ابن درستوي. وذكر الأستاذ ما رواه الخطيب من طريق ابن درستوي عن يعقوب عن الحسن بن الصباع عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني، أحسن الله لي، الحنيني، قال مالك ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة. وكان مالك يعيب الرأي ويقول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل. فذكر الأستاذ أن ابن عبد البر ذكر في كتاب العلم عن تهذيب الآثار للطبري عن الحسن بن الصباح عن الحنيني أن مالكا قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ما قبله. قال الأستاذ فيكون ابن درستويه الدراهمي هو الذي زاد في أول الخبر ما شاء. أقول ليس هذا بشيء، وإنما قصر ابن جرير وابن عبد البر على موضع الحجة، وقد جرت عادتهم بتقطيع الأحاديث النبوية كما فعله البخاري في صحيحه وغيره، فما بالك بمثل هذا. وقال الخطيب في ترجمة ابن درستويه حمل عنه من علوم الأدب حمل عنه من علوم الأدب كتب عدة، صنفها منها تفسير كتاب الجرمي، ومنها كتاب في النحو الذي يدعى الإرشاد، ومنها كتابه في الهجاء وهو من أحسن كتبه. وروى عن محمد بن المظفر والدراء محمد بن المظفر والدراء قطني وابن شهين، حدثنا عنه أبو الحسن بن رسقوي وأبو الحسين بن الفضل وأبو علي بن شاذان. وفي تاريخ ابن خلكان تاريخ ابن خلكان خلتان. خلتان ما تعرفه الوفيات وفيات الأعيان لابن خلتان. هو. تصانفوا بغاية الجودة والإتقان منها. وزاد على ما ذكره الخطيب شرح الفصيح الرد على المفضل على المفضل الضبطي في الرد على القليل. كتاب الهداية، كتاب المقصور والممدود، كتاب غريب الحديث، كتاب معاني الشعر، كتاب الحي والميت، كتاب التوسط بين الأخفش وثعلب في تفسير القرآن، كتاب خبر قس بن ساعدة، كتاب الأعداد، كتاب أخبار النحويين، كتاب الرد على الفراء، كتاب الرد على الفراء في المعاني. يبدو أن الرجل يعني من أهل اللغة، ومن أهل اللغة الذين لهم التصاق يعني بالقرآن والسنة، كما تدل عليه مصنفات مثل غريب الحديث أو توسط بين الأخفش وثعلب في تفسير القرآن. يعني رجل صاحب آثار. حقيقة أن هذا النفس الطويل هو ينبغي أن يكون عند طالب العلم، لكن من الذي يستطيع إلا جهد ناقد مثل المعلمين رحمة الله تعالى عليه. بعد كده عبد الله بن الزبير. طيب عبد الله بن خبيب. خبيب وبعد كده الحمودي. ايه. ناخذ لا. ها؟ ناخذ من ده؟ هو خلاص نخلي ان شاء الله الاسبوع القادم. جزاك الله خير باذن الله. هذا حاله هو ثقة؟ والله الذي يظهر انه ثقة ان شاء الله تعالى، نعم. الذي يظهر انه ثقة. نعم الشيخ سمعنا عن ذاك. جزاك الله خير. الله يعينك ان شاء الله. بالنسبه للاسبوع القادم احنا قلنا يعني ما يكون في شيء، لان بعض الاخوه يريدون السفر، لان في عطله. ايوه يريدون السفر، فيكون ان شاء الله تعالى يعني الاسبوع الذي يلي يعني ليس الاسبوع يعني اللي بعد اسبوع العطله، اسبوع يعني مثلا الدراسه اول الدراسه، الاسبوع الاول من الدراسه ان شاء الله تعالى. لا يعني الدراسه السبت من الخميس والجمعه ولا في نهايه الاسبوع؟ قصدك ان الخميس والجمعه قبلهما؟ اي لا اخشى ما يدي ناس يسمعوا، لكن اللي بعد ان شاء الله. جزاك الله خير. الدرس السبت قائم اليوم. نعم. قبل الحناني سمعت عشره الجمس لا هي ما هو مقصوده من فمك أدين، يعني مقصود الشيخ المعلمي أنه يدين الكوثري بصنيعه، يقول أنك متناقض، يعني تكيل بمكيالين وتزن بميزانين، فأنت هنا تقبل هذه الحكاية المنقطعة والتي الانقطاع فيها واضح، يعني لم يوث الواسطة، يعني لو قال اللالكائي مثلا بلغني عن الثقة أو بلغني الثقة مثلا أو نحو ذلك، يعني لكان الأمر أهون. فقل أنت الآن جئت بحكاية منقطعة لم يوثق هذا الواسطة ولم يذكر أنه عدد، ورددت تلك الحكاية وقد وثقت الواسطة هم عدد 10 كلهم ثقات، لكن ليس معنى هذا قبولها، لأن الحماني نفسه متكلم فيه. أي فليس مقصود الشيخ المعلمي الاحتجاج بتلك الحكاية، وإنما مقصوده أنه يقول له اجعلك ميزانا ثابتا في النقد، إما تقبل أو ترد على كل حال، لكن لا تنتقي. طيب قراءتنا الآن في تدريب الراوي. طيب الله يجزاك خير. بس خفيفة المفكوكة موجودة سنة نبي داود. طيب قراءتنا في تدريب الراوي عند قول السيوطي رحمه الله ومن مضانه أيضا سنن أبي داود، وهذا موجود في صفحة 182 من طبعة نظر الفريابي، وفي صفحة في طبعة طارق عوض الله 245 النظام السينمائي في صحة 257 من طبعة الشيخ مازن السرساوي. طيب استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نظامه أيضا سنن أبي داود، فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. قال: وبعضها أصح من بعض. فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا، ولم يكن في أحد الصحيحين، ولم يصححه غيره من المعتمدين الذين يميزون بين الصحيح والحسن، ولا ضعفه، فهو حسن عند أبي داود، لأن الصالح للاقتجاج لا يخرج عنهما، ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص. فالأحوط الاقتصار على الحسن، وأحوط منه التعبير عنه بصالح. وبهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رشيد بأن ما سكت عليه فقد يكون عنده صحيحا، وإن لم يكن كذلك عند غيره. وزاد ابن الصلاح أنه قد لا يكون حسنا عند غيره، ولا مندرج في حد الحسن. إذ حكى ابن مندة أنه سمع محمد بن سعد الباوردي يقول: كان من مذهب النساء أن يخرج عن كل ما لم يجمع على من لم يجمع كان من مذهب النساء أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال ابن مندة: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وهذا أيضا رأي الإمام أحمد، فإنه قال: إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال، لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص. وسيأتي في هذا البحث مزيد كلام حيث ذكر المصنف العمل بالضعيف. فعلى ما نقل عن أبي داود يحتمل أن يريد بقوله صالح الصالح للاعتبار دون الاحتجاج، فيشمل الضعيف أيضا. لكن ذكر ابن كثير أنه روي عنه: وما سكت عنه فهو حسن. فإن صح ذلك فلا إشكال. طيب، أبو داود رحمه الله تعالى يعد كتابه السنن من أجل الكتب، وقلنا إنه هو سنن النسائي من أجود الكتب بعد الصحيحين، وبعضهما قريب من بعض. يعني التفضيل بين أبي داود والنسائي، هذا الحقيقة أنا أقول إنه يحتاج إلى دراسة، وإن كان بعض طلبة العلم يميلون إلى ترجيح كتاب النسائي، فأقول إن الترجيح يحتاج حقيقة إلى دراسة تثبت هذا. وعلى كل حال، فهو على الأقل أحوال أنه قريب من كتاب النسائي. طيب، الأخوة تسأل عن طبعة نظر الفريابي، الصفحة كم؟ قلت في صفحة 182، طبعة نظر الفريابي في صفحة 182 فما بعدها. فقل: بالنسبة لسنن أبي داود، لم يقدم لها أبو داود بمقدمة كعادة كثير من المصنفين في ذلك العصر. البخاري لم يقدم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجة، والمقدمة التي توجد عند ابن ماجة إنما هي مقدمة بذكر أحاديث سماها المقدمة، لكن لم يقدم بمقدمة يبين فيها منهجه في هذا الكتاب. هذا المقصود بالمقدمة. طيب، سئل أبو داود من أهل مكة، أرسلوا له رسالة عن سننه، يبدو أنها أعجبتهم ولكن يريدون معرفة منهجه في هذا الكتاب، فكتب رسالته المشهورة رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، وهذه الرسالة مطبوعة عدة طبعات. جاء في هذه الرسالة ذكره للأحاديث التي في هذا الكتاب، وأنه يخرج الصحيح وما يشبهه، ثم قال وما كان فيه وهم شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. إذن عندنا أحاديث صحيحة وما يشبه الصحيح، يقصد أنه مما يعد في أدنى درجات الصحة، يعني ما يشبه الصحيح يعني ما يكون في أدنى درجات الصحة، ولعله الذي يعبر عنه بالحسن الصحيح وما يشبهه، هذا يخرجه في كتابه. قال وما كان فيه وهم شديد بينته. إذا كان في الحديث ضعف شديد، إذا كان في الحديث ضعف شديد فإن أبا داود يبين ذلك، وهذا معروف من منهجه، يتكلم إذا كان الحديث مرسلا أو معلولا وما إلى ذلك يبينه. لكن الإشكال في ما سكت عنه، قال وما سكت عنه فهو صالح. طيب هذا الذي سكت عنه أبو داود وقال عنه إنه صالح، نحتاج أن نضمه مع قوله قبل كذا الصحيح وما يشبهه. إذن عندنا الصحيح وما يشبه الصحيح والصالح، هذه كلها يسكت عنه. يعني ليس معنى أنه حينما قال خرجت فيه الصحيح وما يشبهه أنه يقول هذا صحيح وهذا يشبه الصحيح، ما بين هذا وإنما يسكت عنه، فيقول يوجد في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه، ثم بعد ذلك وما سكت عنه فهو صالح. إذن هو لا يتكلم إلا على الأحاديث التي فيها علة، بس هذه التي يتكلم عليها، أما الباقي فقد سكت عنه. فنحن بحاجة إذن إلى طريقة تميز لنا ما هو الصحيح وما الذي يشبهه وما هو الصالح. هذا نقطة الإشكال. طبعا هذا لا يمكن إلا عن طريق معرفة طبيعة هذه الأحاديث بالحكم على أسانيدها. فإذا وجدنا حديث مثلا مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما عرفنا أن هذا من الصحيح، وإن لم يكن فيها نظرنا هل حكم عليه أحد من الأئمة بالصحة، وبالذات الأئمة الذين يقتدي بهم أبو داود مثل الإمام أحمد، فأبو داود تلميذ الإمام أحمد. إن لم نجد نقوم بدراسة الإسناد، وجدنا الإسناد صحيحا قلنا هذا من الصحيح الموجود في سنن أبي داود، وجدناه يتقاصر عن الصحيح ولكنه لا يزال يعني مما يحتج به، قلنا هذا ما يشبه الصحيح. طيب يبقى بعد ذلك ما سكت عنه، قال فهو صالح. طيب صالح لماذا؟ إن كان صالحا للاحتجاج فلا معنى لكلمة صالح. لماذا؟ لأنه قال الصحيح وما يشبهه، فالصالح في هذه الحالة سيكون مما يشبه الصحيح، هذا إذا كان محتجا به يعني أنه حسن. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن أبا داود يقول وما سكت عنه فهو صالح، يعني للاعتبار، يعني أن فيه ضعفا ولكنه يمكن أن ينجبر بتعدد الطرق، هذا الذي تدل عليه هذه العبارة. ذكر أن سكت الحافظ بن كثير، أن ابن كثير قال وما سكت عنه فهو حسن، يعني أن أبا داود قال وما سكت عنه فهو حسن. نعم هذا ذكره الحافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث، لكن الحافظ بن حجر نبه على أن هذه النسخة سقيمة، هذا في كتاب النكت، فهذا الذي ذكره الحافظ بن كثير اعتمادا على نسخة غير صحيحة. فالنسخ الصحيحة من رسالة أبي داود يقول فيها وما سكت عنه فهو صالح، فينبغي أن نتنبه حتى لا يغتر مغتر بهذا ويبني عليه أوهاما عديدة، يعني نبدأ ندخل في دوامة أخرى لأنه سكت عنه أبو داود، وهذا يعني أنه على أقل الأحوال عنده حسن. وإن كان صنيع بن الصلاح رحمة الله تعالى عليه قد يوحي بهذا، كيف؟ واضح من كلام ابن الصلاح أنه يعد سكوت أبي داود على أقل الأحوال حسن. طيب هنا ذكر عنه كلاما يدل على أنه يستثني، يقول وزاد ابن الصلاح أنه قد لا يكون حسنا عند غيره، يعني عند غير أبي داود، يعني إذن هو حسن عند أبي داود لكنه قد لا يكون حسنا عند غيره، ولا مندرجا في حد الحسن. لماذا؟ قال إذ حكى ابن مندة أنه سمع الباوردي يقول كان من مذهب النسائي كذا، قال ابن مندة وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. إذن هو قد يخرج الضعيف، لكن بعضهم يعني يتجاوز فيسمي الضعيف في ذلك الوقت حسنا. هذه المسألة يصعب أن نفصل فيها برأي جازم. لماذا؟ لأننا سنجد في طريقنا عقبات من كلام الأئمة، ولعلكم قرأتم الشيخ لسان بن تيمية هذا الكلام، أنه يقول إن الضعيف الذي يأخذ به الإمام أحمد هو الحسن عند غيره، وليس بصحيح أن الإمام أحمد يحتج بالضعيف. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو في الحقيقة متعقب، يعني هو تعقب فعلا، لكن أنا أيضا أقول إنه أن هذا كلام متعقب، لأننا عرفنا من طريقة الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره واحتاج إليه، لأنه إما أن يأخذ به وإما أن يأخذ بآراء الرجال، فهو يرى أن الأخذ بالحديث الضعيف أولى من الأخذ بآراء الرجال، لأن نسبة الخطأ في آراء الرجال أعلى من نسبة الخطأ في ذلك الحديث الضعيف. لكن هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. وأبو داود يسير على طريقة الإمام أحمد، فهو يأخذ أيضا بالحديث الضعيف في الأبواب التي يحتاج إليها، لأنه يقدمه على آراء الرجال. إذا عرفنا هذا بهذه الصفة فلا إشكال، لأننا نعرف أن أبا داود يخرج حديث الضعيف، لكن الذي ضعفه ضعف يسير فهو صالح عنده، صالح لأي شيء؟ صالح للاعتبار، يعني يتقوى بتعدد. إن سلكنا غير هذا المسلك فسيكون في كلامنا إشكالات. فإذا قلنا على سبيل المثال إن الضعيف الذي يأخذ به الإمام أحمد هو الحسن عند غيره، وأخضعنا هذا لميزان النقد، فإن هذا لا يأتي، فهناك بعض الأحاديث الضعيفة بسبب الإرسال ويأخذ بها الإمام أحمد، وعرف عن الإمام أحمد أنه ممن يقبل المرسل أحيانا مع أنه حكي عن القول برد المرسل، فكيف نجمع بين هذه الأقاويل؟ يعني حكي عن الإمام أحمد أنه وافق الفقهاء في الاحتجاج بالمرسل، وحكي عنه أنه وافق الشافعي في الاحتجاج بالمرسل إذا عرضه عابد، وحكي عنه أنه على طريقة المحدثين يضعف الحديث المرسل. طيب هل يقال إن هذا تناقض من الإمام أحمد؟ نقول لا، ولكن لكل مقام مقال. كيف؟ نقول الأصل رد الحديث المرسل، فالإمام أحمد يجري على طريقة المحدثين في هذا، لكن إن عبد هذا المرسل شيء فإن الإمام أحمد يقبله كما هي طريقة الشافعي. فإذا الشافعي أيضا يسير على طريقة المحدثين، يرى أن الحديث المرسل ضعيف ولكنه ضعيف يتقوى بجابر، وهذا المذهب وافق الإمام أحمد الشافعي فيه وهو الحق. يعني إذا عضد الحديث المرسل بالشروط التي ذكرها الإمام الشافعي عابد فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. طيب بقي كيف نوفق بين رد الإمام أحمد للحديث المرسل بلا عابد وموافقته للفقهاء لمالك وأبي حنيفة في قبول الحديث المرسل؟ نقول إنه لا يقبل الحديث المرسل بمعنى تصحيح ذلك الحديث أو تحسينه، لا، وإنما العمل بالحديث المرسل والأخذ به إذا احتاج إليه. إذن هو يرى أنه ضعيف ولكنه يقول برغم ضعفه فأنا آخذ به وأفتي بموجبه لأن الحاجة داعية إليه، ولو لم آخذ به فأنا سآخذ بالرأي حتما. طيب ما عليش قطع الصوت، لكن إن شاء الله توه قطع. طيب أقول نأخذ مثالا على ذلك، وضع يمين على الشمال أين يكون؟ إن قلنا تحت السرة اعتمادا على حديث علي رضي الله تعالى عنه من السنة وضع اليدين تحت السرة في صلاة، فهذا في عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف أو ضعيف جدا، فنترك هذا. وإن جئنا لوضعهما على الصدر أو عند النحر، ففيه حديث أثر عن علي في تفسير قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، ولكنه ضعيف. وكذلك أيضا فيها حديث قبيصة بن هل الطائي وهو مضطرب، فلا اعتماد عليه. بقي معنى مرسل لأبي لطاووس عند أبي داود في السنن، وهو صحيح إلى طاووس، طاووس تابعي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في الصلاة. حينما نتأمل أنا من وجهة نظري أن ضعف مرسل طاووس أخف من ضعف الأحاديث الباقية، فهو الذي ينبغي أن يخذ به. بالإضافة إلى أنه لو مشينا مرسل، لو مشينا حديث قبيصة بن هل، فإنه يمكن أن يتوافق مع مرسل طاووس، فيقوي هذا هذا. فإذا قلنا بأن هذا أولى بالقبول، يعني أن نأخذ بمرسل طاووس مع حديث قبيصة بن هل ونضع اليدين على الصدر، هذا أولى، لكن ليس اعتمادا على حديث لا صحيح ولا حسن، وإنما حديث ضعيف يمكن العمل به. طيب قد يقول قائل لا أبدا ما لا نعمل بحديث ضعيف. نقول طيب ما تعمل بحديث ضعيف، لكن ستعمل برأيك، أنت حتما ستضع اليمين على الشمال لكن في مكان، إلا إذا كنت تضعها تحت رجليك ولا فوق رأسك، هذه مسألة ثانية. ها حين ستضعها، يعني ستضعها استحسانا، يعني مثل ما قال بعضهم أنه يعني يضعها تحت السرة، يعني هو متمذهب لكن يريد أن يضفي على قوله يعني القبول، فيقول هذا يعني وضعها تحت السرة هذا أريح وأدعى للخشوع. ويأتي واحد آخر ويقول لا، هو إذا وضعها تحت السرة فإن يعني يديه ستكون قريبا من ذكره وإنه قد يعبث بذكره، ف يعني صارت المسألة، وهذا ما أثبت، هذه أقوال قيلت موجودة، يعني لو تقدموها في بحث هذه المسألة تجدون من قال بهذه الأقوال. هذه كلها عبارة عن آراء، نحن ما يعني نقحم الرأي في هذه المسائل إلا إذا اضطررنا فنعيد الأمور إلى أصولها. أي نعم. فالمهم أن هذه الأقوال كلها قيد، فالأولى بالقبول الأخذ بذلك الذي يمكن الأخذ به، وإلا من أخذ به فإننا سنذهب إلى الآراء، والآراء تتشعب وتتعدد، فهذا يستحسن شيئا وهذا يستحسن شيئا آخر وهكذا. طيب إذن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصواب في ما سكت عنه أبو داود أنه صالح للاعتبار وليس للاحتجاج، لكن أيضا نحن نحتاج أن نفرق بينه وبين الصحيح وما يشبهه، وهذا كما قلت يخضع لميزان النقد. إذن أصبحت الحاجة داعية إلى النظر في أسانيد أبي داود. طيب ابن الصلاح حينما قال أنه قد لا يكون حسنا عند غيره، لاحظوا أن ابن الصلاح منع من التصحيح في العصر المتأخرة كما تقدم معنا، ليس كذلك؟ هنا وحينما منع من التصحيح في الأعصار المتأخرة أراد أن يضع بديل ويوجد البديل، فوسع ابن الصلاح دائرة الحكم على الحديث بالقول صحيح وحسن، فيقول يمكننا أن نأخذ الصحيح، يعني حتى لا نضطر نحن المتأخرين للتصحيح باعتبارنا نحن أو بأحكامنا نحن، ينبغي أن نأخذ بأحكام الأئمة، فعندنا الصحيحان. طيب وعندنا الترمذي لأنه يحكم، ها؟ فيكون نأخذ بأحكام الترمذي. طيب ماشي. وعندنا صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، يقول هذه نأخذ بها، لكن يستثني. يستثني ماذا؟ يقول ما لم يبدو يظهر فيها علة تمنع من القبول. وقلت سابقا إن ابن الصلاح ماذا تذكرون؟ قلت إنه يمنع من التصحيح ولكنها لا يمنع من التضعيف. ابن الصلاح فتح الباب بالتضعيف وضعف هو أحاديث كثيرة. انظروا في تخريجه للوسيط الغزالي، ها، تجد أحاديث كثيرة يضعفها ابن الصلاح، فهو لا يمنع من التضعيف ولكنه يمنع من التصحيح. طيب إذا أنت تريد أن تضعف مثلا في هذه الكتب، ما عنده مشكلة ابن الصلاح، لكن يقول لا تصحح إلا أن تعتمد على إمام. إذا يقول إذا اعتمدت على تصحيح ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم فلا بأس، إلا أن تبدو لك علة، فإذا بدأت لك علة فضعف، ليس هناك مشكلة. هذه نأخذها بعين الاعتبار. أيضا ذهب يدرج بعض الكتب الأخرى مثل المستخرجات. المستخرجات أيضا يرى أنها تأخذ حكم ما استخرجت عليه. مستخرج على البخاري إذن يكون تكون حديثه صحيحة، يعني لأن صاحب المستخرج لابد أن يجري على نفس الشرط، يعني لابد أن يكون يرى أن هذه الأحاديث صحيحة. طيب وماذا بعد ذلك؟ قال مسند أحمد. مسند أحمد أحاديثه جيدة، وأقلها أنه حسن، وكأنهم استأنسوا بالعبارة التي أوردها أبو موسى المديني في قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، انظر فإن كان في كتابي وإلا فليس بحجة. كأنهم يفهمون منها أن ما أنهم ما أودع في كتابه إلا ما هو حجة، وهذه العبارة بطبيعة الحال لا تعطي هذا المفهوم، لأنه إذا كان يجعل في كتابه بالدرجة الأولى الأحاديث المحتج بها، ولكنه لا يمنع من دخول الأحاديث التي لا يحتج بها وهي الضعيفة، فإنه يصدق أيضا على هذه العبارة، وهذا هو واقع هذا الكتاب. طيب أيضا ذهب ليقول إن سنن أبي داود وسنن النسائي كذلك أيضا ينبغي أن تكون هكذا، يعني أقل ما فيها أنها حسنة، وأورد الكلام الذي سمعناه عن من ثناء البوردي على سنن النسائي، وغيرها أيضا من الأئمة أثنوا على سنن النسائي، وأورد أيضا كلام أبي داود في هذه المسألة، وقال ينبغي أن يكون على أقل الأحوال حسنا، يعني ما سكت عنه أبو داود فهو يتراوح بين الصحيح والحسن، لكن استثنى. استثنى ماذا؟ الذي قال هنا قد يكون يعني لا قد لا يكون حسنا عند غيره، عند غير أبي داود. فإذا إذا وجدت في الحديث علة عند أبي داود فلك أن تعل، وهذا يخرج عن كونه صحيحا أو ما يشبهه أو حسنا. أرجو أن تكون هذه الجزئية مفهومة. أين هذا معنى هذا الكلام إن شاء الله تعالى. أحسن الله ويكتب ويقرأ بها على طريقة الفقهاء كأبي حنيفة ومالك، مالك رب من الفقهاء والمعاصرين، يعني في هذه المسألة. أيوه نعم. لكن الإمام مالك يأخذ بالحديث المرسل ويحتج به كما هي طريقة الفقهاء. لكن ده هو المحدثين. ما في شك الإمام مالك رأس المحدثين. أصلك شيخ قول ابن الصلاح يمنع من التصحيح. قلنا التصحيح ولا يمنع من التدليك. إذا حديث في سنن على رأي ابن الصلاح حديث في سنن أبي داود سكت عنها أبو داود وأراد البحث عن الحق، هو على كلام ابن الصلاح إما يضاعف إما يسكت مثل ما سكت أبو داود. ما فهمت سؤالك. أبو داود إذا روى حديث على رأي ابن الصلاح إذا أراد محقق أن يحقن الحديث إما أن يضاعفه أو يسكت عنه مثل ما سكت أبو داود، يعني لا يقول الأصل أنه محتج به، ما سكت عن أبو داود فهو محتج به لأنه إما صحيح أو يشبه الصحيح أو حسن، لكن إن تبين لك أن فيه علة فهذا لك أن تضعفه. وإن لك بين علة فهو يعني محتج به. طيب تقول نشوف اعتراض ابن سيد الناس تنشطون لهذا ولا؟ لمن؟ الدكتور خالد ادريس. نتكلم على المسألة هذه. دعونا ان شاء الله ما نطول المقطع هذا حتى نقف على الفوائد بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: اعتراض ابن سيد الناس في شأن سكوت أبي داود وتشبيهه عمله بعمل هذا عنوان يعني ها؟ وتشبيهه عمله بعمل الإمام مسلم. اعترض ابن سيد الناس ما ذكر في شأن سنن أبي داود فقال: لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره، أنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث. قال: فهل لا ألزم مسلم من ذلك ما ألزم به أبو داود؟ فمعنى كلامهما واحد. قال: وقول أبي داود وما يشبهه يعني في الصحة، ويقابله يعني فيها أيضا، هو نحو قول مسلم ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان، فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما يشمل كل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان ولا فرق بين الطريقين، غير أن مسلما شرط صحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالثة، وأبا داود لم يشرح فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه. قال: وفي قول أبي داود إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة وإن تفاوت لما يقتضيه صيغة أفعال في الأكثر. وأجاب العراقي بأن مسلما التزم الصحيح بل المجمع عليه في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن عنده لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح. وأبو داود قال: إنما سكت عنه فهو صالح، والصالح يشمل الصحيح والحسن، فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين. وثم أجوبة أخرى، منها أن العملين إنما تشابها في أن كل من أتى بثلاثة أقسام، لكنها في سنن أبي داود مراجعة إلى متون الحديث، وفي مسلم إلى رجاله، وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافات. ومنها أن أبا داود قال ما كان فيه وهم شديد بينته، ففهم أن ثم شيئا فيه وهم غير شديد لم يلتزم بيانه. ومنها أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور الذي في رواية من هو من الطبقة الثانية، ثم إنه يقل من حديثهم جدا، وأبو داود خلاف ذلك. طيب هذه مسألة كلام فيها سهل، يعني فيه شيء من التكلف من ابن سيد الناس، لكن ما دام أنه طرق يعني نحن نطرقه. عرف والله ما أدري، يبدو تكلمنا سابقا عن الطبقات عند مسلم لما تذكرون، والله أنا قد يكون أننا تكلمنا عليها. على كل حال، مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه ذكر ثلاث طبقات من الرواة. الطبقة الأولى طبقة الحفاظ، الثقات هؤلاء يخرج حديثهم. الطبقة الثانية من هو دون هؤلاء مثل محمد بن إسحاق وليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأمثالهم ممن تكلم فيه. والطبقة الثالثة طبقة المتروكين والهلكة، فهؤلاء لا يوجد لهم شيء في صحيح مسلم، يعني أعرض عنهم. لكن اختلف العلماء في فهم كلام مسلم، فهناك من ذهب كأبي عبد الله الحاكم وظهر البيهقي أيضا إلى أن مسلما صنف ثلاثة كتب. الكتاب الأول هو الصحيح الذي يخرج فيه حديث الطبقة الأولى اللي هم الثقات، وهذا وفى بوعده فيه، وهو كتابه الصحيح المعروف. وأما الطبقتين الأخريين فأدركته المنية قبل أن يصنف هذين الكتابين، يعني كان سيخرج حديث الطبقة المتوسطة الذي يحسنه بعض أهل العلم أو يعملون به، مثل محمد بن إسحاق وليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأمثال هؤلاء، يعني مثل ما لو قسنا عليهم أيضا علي بن زيد بن جدعان ومثلهم. فهؤلاء كأنه يعني أراد أن يصنف كتابا يضم حديثهم، هذه مما يمكن أن يجري عليه العمل، مثل ما قلنا سابقا عن الإمام أحمد أو أبي داود أو غيرهم ممن يتسمحون في الحديث الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا. الطبقة الثالثة طبقة المتروكين والهلكة، وهؤلاء أيضا أراد أن يخرج حديثهم في كتاب مستقل، يعني كأنه من كتب الواهيات مثل كتاب العلة المتناهية لابن الجوزي أو نحوها. هذه وجهة نظر. أما القاضي عياض وبعض الأئمة قالوا بل إن مسلما قسم هؤلاء الرواة لكن وفى بوعده فيه. كيف؟ قالوا الطبقة الثالثة هو أشار إلى أنه لا يعرج على حديث هؤلاء كعبد الله المحرر وأمثالهم من الهلكة، فهؤلاء لا يخرج حديثهم وقد وفى بوعده لم يخرج لأحد منهم. أما الطبقة الأولى فهذا واضح بأنه قد أخرج حديثهم، والطبقة الثانية أخرج حديثهم على قلة، وفعلا يعني هؤلاء يوجد لهم في مسلم أشياء قليلة جدا نادرة وفي المتابعات والشواهد وليس على سبيل الاحتجاج. ويبدو أن هذا الكلام هو الصحيح، فهذا يوجد في صحيح مسلم ولكنه قليل وفي المتابعات والشواهد أيضا. طيب هنا اعتراض من سيد الناس يقول ما دمتم يعني قلتم هذا الكلام عن أبي داود بأن ما سكت عنه نقول عنه إنه حسن، فلماذا لا تقولون هذا عن مسلم؟ أنتم جاملتم مسلم، فمسلم ذكر أنه الحديث عنده على ثلاثة أقسام، وأبو داود أيضا ذكر هذه الأقسام، فلماذا لا تساوون بين أبي داود ومسلم؟ اجعلوا الحكم من قبلكم عليهما واحد، فاجعلوا الأحاديث التي في مسلم حديث هذا الصنف ابن إسحاق وليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب اجعلوها حسنة مثل ما قلتم عن أبي داود، أو اجعلوا هذا القسم صحيحا مثل ما أنكم قلتم إن ما في صحيح مسلم كله صحيح. طبعا هذا التشبيه غير صحيح. لماذا؟ لأن أبا داود نص على أن عنده أحاديث فيها وهم شديد ويبينها، وكلامه يدل على أن هناك شيئا بين الوهن الشديد وبين ما يشبه الصحيح والصحيح. إذن هذا هو الضعيف، لكن الضعيف ضعفا ينجبر. فإذا قلنا إن الصحيح معروف والذي يشبهه هو الحسن، والذي فيه وهن شديد بينه، ما الذي يبقى معنا؟ الذي فيه وهن غير شديد، لأنه يعني إن قلت عن هذا إنه حسن، إذا ما معنى كلامه حينما قال وما يشبهه؟ يعني ما يقرب من الصحيح، هذا ينبغي أن يكون هو الحسن، لأن ما سوى ذلك هو صحيح. فكلام أبي داود واضح في هذه المسألة، وهذا يختلف عن صنيع مسلم. ومثل ما قال السيوطي حينما أضاف كلاما جيدا أن مسلما يتكلم على طبقات الرواة، وأما أبو داود فيتكلم على طبقات الحديث. فرق بين الكلام على الراوي والكلام على الحديث، لأنك قد تحكم على الحديث باعتبارات معينة، قد تراعي نعم الرواة، ولكن قد تراعي أيضا أشياء أخرى وهلم جرا. فالحاصل أن اعتراض من سيد الناس أو هذا الإشكال الذي أورده من سيد الناس ينبغي أن لا يرد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وأنتم كذلك. طيب اليوم ليس فيه قراءة في كتاب الشرح الممتع لأن الأخ ما جاء، وأيضا يعني أطلنا اليوم الدرس شوي في القراءة في التنكيل، فأخذ وقت الشرح الممتع أيضا عشان ما تزعل شيء. لا الله سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عبد الله بن جعفر بن برسطة.